بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره متفهم بعد في مسلك الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، مر معنا في الشرط السابق آخر الشرط لكلمة لا إله إلا الله، وتكلمنا عن الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى على إثبات أن القبول من شروط لا إله إلا الله، واستدل بذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس من حيث أصنافهم هم كالأراضي على ثلاثة أقسم. قسم يقبل الماء، يقبل الماء وينبت النبات كما قال العشب والكلاء، فينبت يعني ينفع ويندفع، ينتفع وينفع. قسم الثاني يقبل الماء ويحفظ الماء، نعم، لكن لا يخرج منه شيء من النبات، لكن هو ينفع، ينفع غيره. كذلك بارتلوفين يعني يحفر، فنستفيد من الماء الذي هو داخل القعر، فنستفيد منه من الآبار إلى آخره، وما بقي كذلك على وجه الأرض فيستفيدون من ذلك الدواب، فتشربون من ذلك الماء، لكن من حيث النبات فلا يخرج منه نبات. وأرض، والأرض الثالثة لا يقبل شيئا، لا الماء ولا ينبت شيئا، لا يقبل الماء فضلا أنه ينبت شيئا. فكذلك الناس، فمنهم من يستفيدون من ذلك الوحي فيقبلون ذلك ويحفظون ذلك الوحي، وكذلك يستنبطون من ذلك فيخرج منهم الفروع من العلوم إلى آخره، فينفعون غيرهم ويعلمون الناس إلى آخره. أهل الاستنباط خير الناس كما قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى، وقال ولا خير الناس وهم أتبع الأنبياء الذين هم ورثة الأنبياء العلماء الذين يعلمون الناس ما علمهم الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الناس الذين يحفظون لكن ليس عندهم الأهلية للاستنباط وكذلك للتعليم، وإنما هم أناس كما يقالوا أهل الرواية، فأهل الرواية وكذلك الحفظ، فيستفيدون من ذلك الحفظ ويبلغون غيره، وكذلك يبلغون من حيث الحديث، بلغوا عني ولا أوية، وكذلك من كما كان من قبل، فيعقدون حلقة الذكر وحلقة التحديث، ويأتي الشيخ المحدث ويحدث عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويستفيدون من الحديث، نعم، كالإمام أبو زرعة وكذلك أبو حاتم، هؤلاء عرفوا بالحفظ لكن ما عرفوا بالاستنباط من حيث ليس لهم أقوال في الفقه ولا كذلك في التفسير، نعم. وقسم هؤلاء هم أخبث الناس، لا يقبلون شيئا، لا يقبلون شيئا، وهؤلاء كفار كما قال الإمام ابن قيم الذي لا يقبل شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لا يرفع ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، قال كافر، إذا ما قبل إن بما أرسلت به كافر كما كان يقول. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، قالوا إن بما أرسلت به كافر، لا يقبلون شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار، نعم. وطبقة الأوليتان هذه من خير الناس، نعم. هذا كان يعني الخلاصة في ذلك الحديث العظيم. تم توقفنا عند قوله محل الشاهد، قال رحمه الله تعالى، قال محل الشاهد قلوب لم تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقبول شرط من شرط للا إله إلا الله، ولو قالوا لا إله إلا الله تقية ومجاملة ومدارة، مدارة أنه يبيع شيئا من الدين لأجل شيئا من الدنيا لأجل الدين، شيئا من الدنيا لأجل الدين، لو قال هذا يعني مدارة لا بس به، لا بس به، يعني أنه يبيع شيئا من الدين، شيئا من الدنيا لأجل الدين، فهذا لا بس به. لكن العكس الذي هو المداهنة، الذي يبيع دينه لغرض من الدنيا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تبيعون شيئا لدينكم لأجل الدنيا، نعم، فتكفرون بذلك. قال ولو قال العلي يريد مداهة، قال لو قالوا لا إله إلا الله تقية مجاملة مداراة لجبة التي يعيشون فيها ولم تقبل قلوبهم للا إله إلا الله ولم تقبل قلوبهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يرد في ذلك المداهنة لأن المدارة هو الذي أصلا عنده دين أما هذا ما عنده شيء وإنما عنده كلمة لا إله إلا الله وما يقبل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن من ذلك البراء من الشرك وأهله فلا عليه جامل هؤلاء وينافق مع هؤلاء إلى آخره لأجل الدنيا فهذا يسمى مداهنة هذه يسمى مداهنة ما المداراة جائزة أنك تبع شيئا من دنياك لأجل الحفاظ على دينك هذا ما بس به نعم. فعليه يريد المداهنة تقية مجاملة لأن التقية هي النفاق نعم. قال ولم تقبل قلوبهم ما جاء به النبي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن القبول من شروط الأساسية نعم التي لا بد منها وذكر الشيخ الإسلام هنا لما قال هو يعني من باب التأييد على ما قلنا لما قال تقية آخره ومجاملة يجب ذلك النفاق هذا إما تقول أنه منافق أو إما أنه زنديق الزنديق هو كالمنافق لكن هو الذي بعد أن فضح يدعي بعد ذلك الإسلام يعني ما زال أنه ينتسب إلى الإسلام أما هؤلاء يعني المنافقون أصلا وفصلا يدعون الإسلام لكن هؤلاء يدعون الإسلام وقد ناقضوا إسلامهم وادعوا بعد بعد تلك النواقض أنه من أهل الإسلام كالقرضاوي مثلا كما القرضاوي الآن قد ارتكب من النواقض كثيرة ومع ذلك ما يعني ما زال يدعي أنه من المسلم بل من المفتين إلى آخره فهذا يسمى زنديق الذي عنده نفاق اعتقادي والظاهر واكتشفه وفضحه ومع ذلك ينتسب إلى الإسلام هذا يسمى زنديق والمنافق هو الذي أصلا وفصلا إنما يفعل ذلك لأجل الحفاظ على دنياه نعم فقال العلماء يعني هنا مثل هؤلاء الذين لا يقبلون وإنما يقولون لا إله إلا الله دون أن يقبلون ما دلت هذه الكلمة من المدلولات والمعاني فهذا لا ينفعه هذا يكون من المنافقين كالذين قالوا نشهد إنك لرسول الله فقالوا مجرد اللفظ لكن ما اعتقدوا ذلك لأن من قادوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إن قادوا بالظاهر صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لآخره وصاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالظاهر لكن بالباطن فما قبلوا ذلك نعم وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل المنافقون يصومون يصلون وتصدقون ولكن لا تقبل منهم كما قال سبحانه وتعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء ما منعهم إلا أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى فمن ظن أنا بمجرد لا إله إلا الله دون أنه يؤدي ما تدعو إليها هذه الكلمة من القبول إلى آخره من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك البراء والولاء لأهل الإسلام والبراء لأهل الشرك فهذا يعني كما قال هو نعم هو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين فليس هناك فرق بينه وبين هؤلاء المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى قال هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها فعلى شبابنا أن يحفظوا هذه الشروط بأدلتها بل علينا جميعا أن نحفظها ونحاول تطبيقها على أنفسنا نعم العلم يدعو بعد ذلك العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال سبحانه وتعالى فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نعم. قال وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط أي في إزاء أمامه قال كلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط راجعت نفسك وراجعت إيمانك لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه وتعالى يزداد الذين آمنوا إيمانا فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، دل على أنه ينقص. نعم، فإذا زاد الحمد لله، وإذا نقص فيحاول يراجع تلك الأشياء وينظر أين الخلل في قلبه، لماذا الآن بعد أن كان على التمام وكان على الزيادة لماذا انتقص؟ لابد يسأل نفسه. كما قال عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إذا رأى شيئا لابد أن ينظر لماذا. أما الذي يخلي نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتبع هوى، العاجز من دان نفسه، العاجز من أتبع نفسه هوى وتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هوى ولا يسأل نفسه وإنما يمشي معها هوى، فهذا الذي يخاف على نفسه. قال وتخاف على نفسك من النفاق. نعم، وهذا واجب. بل نقل الإمام ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى عن قال أدركت 30 من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قال نعم، وعلقنا هنا عند قوله تخاف على نفسك من النفاق. نعم، وهذا هدي الصحابة، فكانوا يخافون على أنفسهم من النفاق كما ذكر ذلك ابن أبي مليكة، فقال أدركت 30 من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم يخافون على أنفسهم النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما تقول في من لا يقول أو ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق، فقال من يأمن على نفسه النفاق. نعم، تعجب من ذلك، سئل عن رجل يقول أنا لا أخاف على نفسه النفاق، فتعجب فقال ومن الذي لا يخاف على نفسه النفاق؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا الدعاء تسأل الله سبحانه وتعالى بالثبات والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تلقى ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، كذلك من هذه الأخبار. فكل ذلك يدل على أن الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى شرع لنا تلك الأدعية مع ذلك أنه نعم بارك الله فيك أنه معرض للفتن وأنه قد ينتكس وأنه قد يرجع القرقرة. نعم، فإذا لابد أنه يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ولا يعتمد على نفسه، فهذا بداية الهلك. يعني من قال مثلا أنني لا أخاف عن النفاق والشرك الآخر هذا بداية النهاية كما يقولون، بداية النهاية. نعم، وقال الحسن رحمه الله تعالى من لم يخف على نفسه النفاق قال هو منافق، قال هذا لا يخافه أو لا يقول ذلك إلا منافق الذي لا يخاف على نفسه النفاق. نعم، فكما قلنا في بداية ذلك الدرس كان إبراهيم لنا قصوى في ذلك، فقال رب جنبني وبني أنا أعبد الأصنام، وهو إمام الأنبياء، وبالإجماع أن الأنبياء لا يرتكبون الكبيرة فضلا عن الشرك، ومع ذلك كان يخاف على نفسه أنه يقع في الشرك. فقال العلماء سفيان الثوري رحمه الله فقال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فليس هناك من يأمن البلاء، لا سيما ونحن ورثة الأنبياء ولا ندري كيف بارك الله فيكم ننتهي بنا. وقال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. فمن باب أولى من عاد هؤلاء الرسل أنهم يخافون على أنفسهم ذلك شيء. نعم، قال فالذي لا يخاف على نفسهم من النفاق لم يعرف الإسلام حق المعرفة، حتى قال الحسن رحمه الله تعالى قال هذا لا يتأتى إلا من منافق، الذي يقول لا أخاف على نفسي النفاق قال هذا منافق. قال كل إنسان عرضة للنفاق. نعم، لأن الإنسان يبرخل فيكم عرضة للتقلب، لذلك قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم، فيسأل الثبات لأن الإنسان عرضة للتغير وللتبديل. قال ولذلك ينبغي أن يراجع الإنسان دائما هذه الشروط بأدلتها ويخاف على إيمانه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يداين نفسه دائما، يحاسب نفسه، ينظر ما هي الخلل الآخرين، ماذا قدم، ماذا فعل إلى آخره، يقارن نفسه بالسلف إلى آخره، إذا كان مثلا يرى أنه على خير فينظر إلى من فوقه حتى يعني لا يظن أنه قد جمع ما جمع من الإيمان، فينظر يعني في ترجمة هؤلاء السلف حتى يعلم قدر، نعم، حتى يعلم منزلة قدره. نعم، فلا بد من المقارنة، وإن كان على استقامة فقارن نفسك بهؤلاء السلف، فسترى إن شاء الله هذا سيدعوك إليش تدعوك إلى الازدياد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ويحاول أن يزيده بطاعة الله تعالى وإكثار الذكر. نعم هذا من الأسباب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الله سبحانه وتعالى يهدي القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال وإكثار تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى بتدبر وتعقل، لأن فيه شفاء، أنزل سبحانه وتعالى ذلك القرآن وفيه شفاء للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى. وكذلك لزوم دراسة هذه العلوم كما قلنا، إبراهيم كان هو يخاف على نفسه، وكذلك لما ذكرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية للنهاية، من أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبل روحه كان يدعو أولا وآخرا إلى التوحيد، هذا يدل على ملازمة التوحيد وأنه لا ينقطع، وأن من قال التوحيد فهمنا إلى آخره، فقال هذا من أكبر مكائد الشيطان كما قال الإمام الشيخ الإسلام النجدي رحمه الله تعالى. فهذا يفيد المداومة والمواظبة على دراسة هذه العلوم، لا سيما وهو لأجله خلق الله سبحانه وتعالى العبيد. قال نسأل الله لنا ولكم الثبات على فهم هذه الشروط وتطبيقها. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الشروط، فمن انتفع بهذه الشروط فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا من حيث أنه لا يزيغ ويموت على التوحيد ويموت على الاستقامة وعلى السنة. نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من حيث إذا كان من أهل السؤال، لأن الفتنة هنا السؤال، إذا كان من أهل السؤال فالله سبحانه وتعالى يوفقه للإجابة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، فيوفقه في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهذا يدل على أهمية هذه المسألة لأن تتعلق بذلك النجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وبما ذكر كذلك من النصائح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشارح شيخ محمد أمل الجامي رحمة واسعة، وأن يجعلنا وإياه في جنة النعيم. نعم اسكن وقوة ومسيح. فنعم الشرط الثامن، لأن بعض العلماء ذكروا أن لا إله الله كذلك له شرط ثامن ولها شرط ثامن، وذكر من ذلك الكفر بالطاغوت، وقال بعضهم الكفر بما عبد من دون الله، فذكروا هذا كذلك من الشروط، مع أن بعضهم قالوا هذا الشرط في الحقيقة وبعد التأمل أنه يدخل في العلم، لأن من علم أن لا إله إلا الله بمعنى أنه يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ويكفر بما دون من دون ذلك، فهذا هو يعني قد كفر بالطاغوت، لأن هذا يستلزمه لا إله إلا الله الإثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى والنفي عما سواه نعم. لكن قالوا بعضهم زيادة على النفي، أي لا بد أنه يكفر، كم زيادة على النفي لا بد أن يكفر بالطاغوت ويكفر بكل الأديان التي تخالف الكتاب والسنة والأديان التي هي منسوخة، فيؤمن بالتي أنزل على عيسى لكن التي هي منسوخة هذه يكفر بها، أو يعني لا يصدقها ويكذبها لكن لا يعمل بها، فإن لو عمل بها هذا الآن يخاف على نفسه، من حيث أن الآن ابتغى في غير الإسلام دينا، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام فقط، فمن ابتغى دينا غير دين الإسلام فهذا ليس بمسلم أبدا. فالشرط هذا الشرط الثامن الطاغوت، الكفر بالطاغوت، والطاغوت قالوا هو اسم يقع على الواحد والجمع والتثنية والذكر والأنثى، فكل ذلك شامل، فكل من تجاوز كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله كل من تجاوز حده من متبوع، الآن في الاتباع يعني جعل ذلك الرجل يتبعه كما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز حده، لأن لابد أن يكون هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز حده في الاتباع، لابد لا بس أنه يكون قدوة فيما هو يعمل بما يوافق الإسلام، ولكن الآن اتخذ ذلك الشخص كأنه نبي، قال شرك في الرسالة، كما أن هناك شرك في العبودية هناك شرك في الرسالة، لابد لكل مسلم أنه يوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والمتابعة لابد، فإذا أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع في المتابعة أحدا فعلى يسمى الشرك في الرسالة، لا سيما إذا كان في كل ما جاء به وكل ما قال ذلك الرجل، فهذا لا يجوز. الآن صور أن يكون هديا غير هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، أو معبود حق العبد أن يكون عابدا لله عز وجل ولا يكون معبودا، فإن كان معبودا الآن تجاوز حده إن كان راضيا بذلك وكذلك مطاع، لابد يعني إن كان من أهل الطاعة مثل أنه من القضاء وكذلك من ولاة الأمور فله طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الطاعة لهؤلاء الأمراء، لكن هذا الطاعة لا يتجاوز حد الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإن أمر هو بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع لطاعة، فإن هؤلاء سمعوه وطاعوه فيما حرمه فيما حرموا بما أحل الله عز وجل أو العكس فهذا كذلك قد خرج عن حده فإذا الطاغوت كل ما تجوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع، هذا ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقلنا أن الطاغوت يقع على الذكر والأنثى إلى آخره، تقول هذه طاغوت هذا طاغوت هؤلاء طاغوت إلى آخره. نعم. وقالوا هو على وزن طاعلوت، تم طاغوت على وزن طاعلوت كجبروت وملكوت إلى آخره. ثم قالوا الألف جاءت قبل الغي ثم قبله فتحة فالياء انقلبت، يعني كأن الأصل طاغيوت طاغيوت طاغيوت، فالياء هذه الذي بعد الغاء جعلت قبل الغاء فالطاء هذا هو مفتوح، فالياء إذا كان قبله فتحة تقلب ألفا فأصبح طاغوت، هذا مما قاله علماء القاموس. فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى راضيا كان أم لا هذا يسمى هذه العبادة تسمى عبادة طاغوتية. الآن نتكلم في العبادة، أما من كان راضيا يسمى هذا طاغوت، لأن الراضي على نفسه أن يعبد أو أنه يطاع في غير حدود الله عز وجل أو أنه يتبع في غير حدود الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رضي بذلك طاغوت وعبادته كذلك طاغوتية. الآن الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى باطلا وظلما وعدوا لكن ليس هو براضي بذلك، هذه العبادة نقول هذه عبادة طاغوتية. فالآن الذين يعبدون عيسى نقول عبادة عيسى من الطاغوت، لكن عيسى عليه السلام كان هو يتبرم من هؤلاء بالدليل إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته لقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب، فتبرم من هؤلاء. كذلك الملائكة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لكن ظلما وعدوا وليس الملائكة براض عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فيتبرؤون من هؤلاء. فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو الراضي طاغوت، وكل ما عبد من دون الله من حيث العبادة العبادة كذلك تسمى طاغوتية. لماذا؟ لأن هي من دون الله عز وجل من دون الله سبحانه وتعالى. والأدلة على اشتراط الكفر بالطاغوت كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا هو شاهد، قد أمر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أنهم يكفرون بالطاغوت، لا يؤمنون بذلك فهذا شاهد. وكذلك قل سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها. فقلنا هذه من أحسن الآية التي تدل على شرطية الكفر بالطاغوت، لأن هي بمعنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها أي لا انقطاع لها لا ظاهرا ولا باطنا. وكذلك من أدلة من السنة الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. فقال العلماء هذا الحديث قالوا من أعظم ما يفسر به لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل كما قالوا التلفظ بها عاصما للدم والمن فقط، يعني التلفظ بالله إلى الله دون أنه يكفر بالطاغوت، فالتلفظ بالله إله إلا الله دون الكفر بالطاغوت هذا ليس بعاصم عن المال وكذلك المال والدم، لابد مع ذلك يكفر بالطاغوت وكذلك الشروط التي ذكرناها. فقال العلماء لم يجعل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بهما التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا المعرفة ولا معرفة معناها مع التلفظ، يعلم الآن يتلفظ لكن قد يكون جاهلا كما قلنا من شروط الله العلم، وقد يتلفظ كما هو الحاصل من هؤلاء المتسوفة يتلفظون لكن لا يعلمون، الآن لعله هو يتلفظ ويعرف ما معناها، لكن مع ذلك يناقض تلك ذلك التلفظ بالعمل. نعم. قال ولا بل، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل لا لكونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت، فلا يكفي حتى وتلفظ بذلك وأقر ذلك في قلبه، أقر ذلك في قلبه وتلفظ بذلك وعارف معناها وعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لكن لا يكفر بالأديان التي هي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا الآن ما جاء بلا إله إلا الله، إنما جاء به إلا الله بس، وما جاء ما جاء بلا إله وإن كانه على معرفة فهذا ما جاء به حقيقة، حتى قالوا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. نعم. وبكل ما عبد من دون الله. قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، بل لابد أنه يكفر بكل الكفريات، فكل الأديان التي تخالف الإسلام، كل هذه الأديان وما من دين إلا ويخالف الإسلام، فكل هذه لابد أننا نعتقد هذه الأديان هي باطلة ونكفر بها، لا نؤمن بها، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.